الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول جل وعلا ناهيا عن الافتراق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وفي أوامر الله عز وجل في القرآن الكريم وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، وأن نكون يدا واحدة، الشيء الكثير، بل نهيه جل وعلا ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم عن الافتراق الشيء الكثير. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن الأمم الماضية وأنها افترقت على فرق شتى، ثم أخباره عن هذه الأمة أنها ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. حديثنا هذه الليلة لشيخ فاضل الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يحدثنا عن مفهوم الافتراق وأسبابه وآثاره على الفرد والمجتمع، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي حذر أمته بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وبعد، فإن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها أهل العلم وطلابه في هذا العصر، والتي أحوج ما يحتاج إليها المسلمون بعامة وطلاب العلم بخاصة، مسألة الافتراق. الافتراق مفهومه وأسبابه وسبل التوقي منه والحذر من الوقوع فيه، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع وظهرت وأخرجت عناقها وكثرت فيه الأهواء وسيطرت على الناس وكثر فيه الخبث والنفاق. غربة مع كثرة العلم وانتشاره، إلا أنه علم لا يفيد الكثيرين ممن تلقوه، لأنه إما أن يكون تلقيه عن غير المصادر الأصلية أو على غير منهج أهل العلم والفقه في الدين. وكثرة الوسائل، أي وسائل العلم، رغم أنها نعمة، إلا أنها قد ضرت كثيرا من الناس، حيث اكتفوا بها عن أخذ العلم من أهله، وهو الأصل الذي هو سبيل المؤمنين. لهذا فإني سأتحدث بما يتيسر إن شاء الله عن الافتراق، أسبابه عن الافتراق مفهومه وأسبابه وسبل التوقع منه بقدر ما يتسع له الوقت إن شاء الله. وسأحصر الحديث في هذا الموضوع على 5 مسائل. المسألة الأولى في مفهوم الافتراق. الافتراق في اللغة من المفارقة، وهي المباينة والمفاصلة والانقطاع، والافتراق أيضا مأخوذ من الانشعاب والشذوذ والخروج عن الأصل والخروج عن الجادة والخروج عن الجماعة. وفي الاصطلاح الافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أي أصل من أصول الدين القطعية أو أكثر، سواء كانت الأصول الاعتقادية أو الأصول العملية المتعلقة بالقطعيات أو المتعلقة بمصالح الأمة العظمى أو بهما معا. فمخالفة أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين افتراق، ومخالفة إجماع المسلمين افتراق، ومخالفة جماعة المسلمين وإمامهم فيما هو من المصالح الكبرى افتراق، والخروج عن جماعة المسلمين عملا افتراق، وكل كفر يعد افتراقا، وليس كل افتراق كفر، كل كفر يخرج به الإنسان عن الإسلام وعن الدين وعن السنة والجماعة وهو يقتضي الكفر فإنه مفارقة، لكن ليس كل افتراق كفر، بمعنى أنه قد يقع الافتراق من طائفة أو فريق من الناس أو جماعة لكن لا توصف بالكفر حتى وإن افترقت عن جماعة المسلمين في عمل ما كافتراق الخوارج. الخوارج الأولون افترقوا عن الأمة واخرجوا عليها بالسيف، وأيضا فارقوا جماعة المسلمين وإمامهم، ومع ذلك لم يحكموا الصحابة بكفرهم. وقد يكون الافتراق أيضا فيما هو دون الكفر بناء على ذلك. المسألة الثانية في الفرق بين الاختلاف والافتراق، وهذا أمر مهم جدا وينبغي أن يعنى به أهل العلم، لأن كثيرا من الناس خاصة بعض الدعاة وبعض شباب الصحوة الذين لم يكتمل فقههم في الدين لا يفرقون بين مسائل الخلاف ومسائل الافتراق، ومن هنا قد يرتب بعضهم على مسائل الاختلاف أحكام الافتراق، قد يرتب على المسائل الخلافية التي يخالف فيها الغير أحكام الافتراق، وهذا خطأ فاحش مبني على أو أصله الجهل بأصول الافتراق ومتى يكون وكيف يكون ومن الذي يحكم بمفارقة شخص أو جماعة ما. من هنا كان لابد من ذكر بعض الفروق بين الاختلاف وبين الافتراق. وسأذكر خمسة فروق على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. الفرق الأول أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف، بل هو من ثمار الخلاف، إذ قد يصل الخلاف إلى حد الافتراق وقد لا يصل. فالافتراق اختلاف وزيادة، لكن ليس كل اختلاف افتراق. وينبني على هذا الفرق الثاني، وهو أنه ليس كل اختلاف افتراق، بل كل افتراق اختلاف. والفرق الثالث أن الافتراق لا يكون إلا على أصول كبرى، أي أصول الدين التي لا يسع الخلاف فيها، والتي ثبتت بنص قاطع أو بإجماع أو استقرت منهجا عمليا لأهل السنة والجماعة لا يختلفون عليه. ما كان كذلك فهو أصل، من خالف فيه فهو مفترق، أما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف. فالاختلاف يكون فيما دون الأصول، مما يقبل التعدد بالرأي ويقبل الاجتهاد ويحتمل ذلك كله، وتكون له مسوغات عند قائله. أو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأول، وذلك في أمور الاجتهاديات والفرعيات. والفرعيات أحيانا قد تكون في بعض مسائل العقيدة التي يتفق على أصلها ويختلف على جزئياتها. الفرق الرابع أن الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وعن حسن نية، ويؤجر عليه المخطئ ما دام متحريا للحق، والمصيب أكثر أجرا. وقد يحمد على الاجتهاد أيضا، أما إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم كله، بينما الافتراق لا يكون عن اجتهاد ولا عن حسن نية، وصاحبه لا يؤجر بل هو مذموم. ومن هنا فهو لا يكون إلا عن ابتداع أو عن اتباع هوى. أعيد في الفرق الرابع، أن الاختلاف يكون عن حسن نية وعن اجتهاد، وصاحبه يؤجر والمخطئ فيه لا يلام، ويحمد صاحبه، بينما الافتراق مذموم كله ولا يكون إلا عن ابتداع أو عن اتباع هوى. الفرق الخامس أن الافتراق يتعلق به الوعيد، وكله شذوذ وهلكة، أما الاختلاف فليس كذلك. مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور يسع فيها الاجتهاد، أو يكون صاحب الرأي المخالف له مسوغ، أو يحتمل أن يكون قال الرأي المخالف عن جهل ولم تقم عليه الحجة، أو عن إكراه قد لا يطلع عليه أحد، أو عن تأول ولا يتبين ذلك إلا بعد إقامة الحجة، وبمناسبة الفرق بين الاختلاف والافتراق لا بد من التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا اليوم أو في هذا الوقت في هذا العصر، خاصة الذين يواجهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع ضعف في العلم. فمن هذه الأخطاء إنكار أن يكون في الأمة افتراق، وينبني عليه أيضا نزوع بعضهم إلى إنكار حديث الافتراق الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عنه تفصيلا بعد قليل. أقول هذا خطأ فادح، أن يميل بعض الناس أو يدعي أنه ليس في الأمة افتراق، وهو بذلك يزعم أنه يريد أن يظهر حسن النية في الأمة وأن يعامل الأمة بالظاهر، ومن هنا يتنكر لحدد حديث الافتراق أو يؤوله أو يصرف الافتراق إلى فرق خارجة عن الإسلام قطعا أو إلى فرق في الأمة هي من غير المسلمين. أقول هذا خطأ فادح، بل هو معارضة صريحة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأخبار القاطعة في الكتاب والسنة التي تدل على وقوع الافتراق. فالأمة فعلا فيها افتراق وهذا حق، والافتراق من الابتلاء، والحق لا يتبين إلا بضده، والله سبحانه وتعالى كتب منذ الأزل ألا يبقى على الحق إلا الأقلين وعلى إلا الأقلون. وعلى هذا فإن الافتراق لا يعد إساءة ظن في الأمة، بل هو أمر واقع لا بد من الاعتراف فيه، ولا بد من تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما أخبر. وكون الافتراق يقع في الأمة لا يعني أن الإنسان يسلم بالأمر الواقع أو يرضى بأن يفارق أو لا يتحرى الحق ولا يبحث عنه، بل إن وقوع الافتراق هو دافع لكل مسلم بأن يتحرى الحق وليعلم أن الحق لا بد متحدد في نهج النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهج صحابته ونهج السلف الصالح. وخطأ آخر، وهذا الخطأ أيضا قد اتخذ ذريعة للمفارقة، وهو اعتقاد، وهو يقابل الخطأ الآخر بالتمام، وهو اعتقاد أن المفارقة ما دامت أمرا واقعا فهذا يعني أن الأمة تقع فيه برضا وتسليم، وأنه لا يضر المسلم يكون مع أي فريق كان، لأن المفارقة أمر واقع، فعلى المسلم أن يذهب مع من يعجبه من أهل الأهواء وأهل الفرق. وهذه أيضا دعوة باطلة، بل هي تلبيس على المسلمين. فلا يجوز أن يكون الخبر عن الاختلاف ذريعة للمفارقة أو ذريعة للرضا بالبدع أو ذريعة للرضا بالأهواء والرضا بالخطأ، حتى وصل الأمر عند بعض من ينتسبون للدعوة أن يقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة ستفترق فإذا لابد أن نرضى بالبدع ونكرها أمرا واقعا، ونرضى بالأهواء ونكرها أمرا واقعا، ونسلم الأمر ولنعرف أنه لا دين إلا بدخل. وهذا هذه دعوة باطلة، بل هي من مداخل الشيطان على الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الافتراق أخبر أنه ستبقى طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة منصورة، ظاهرة بالحق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه الطائفة تقوم بها الحجة ويهتدي بها من أراد الهدى ويقتدي بها من أراد الحق والخير. فإذا الحجة لا بد أن تكون قائمة، والحق لا بد أن يظهر ولا يمكن أن يخفى على كل ذي بصيرة وعلى كل من يريد الحق ويسعى إليه. فمن هنا الرضا بالبدع والأهواء على أنها أمر واقع هذا لا يجوز شرعا، بل هو تلبيس على المسلمين، وهو أيضا تحقيق للباطل. أيضا الخطأ الثالث، خطأ الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة في وصف المخالفين بالخروج أو المفارقة أو المروق، وما يستتبع ذلك من الاستعجال في الحكم على المخالفين حتى من مرتكب البدع والأهواء دون ترو تثبت من ترتيب الأحكام عليهم بالكفر أو بالبراء والبغض والهجر والتحذير من المخالف مطلقا دون التثبت ودون إقامة الحجة. أعني بذلك أنه لا ينبغي لكل من رأى بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة، ولا كل من رأى أمرا مخالفا للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة والمخالفة، لأن من الناس من يجهل الأحكام والجاهل معذور حتى يعلم. ومن الناس من يكون مكره في بيئة أو في مكان ما، كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يكره فيها المسلمون مثلا على حلق اللحى أو على ممارسة بعض الأعمال التي لا تجوز شرعا، ويكرهون بذلك ولو لم يفعلوا لقتلوا أو عذبوا أو انتهكت أعراضهم أو نحو ذلك. إذن عارض الإكراه لا بد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس بأي حكم من الأحكام. ثم أيضا لا بد من إقامة الحجة على الناس، بمعنى أنه قد يرى أحد منا إنسانا يرتكب بدعة من البدع التي عادة إنما يرتكبها أهل الافتراق كبدعة الموالد مثلا، فإذا فعلها إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يوصف بالابتداع حتى يبين له الأمر، ولا أن يوصف بالافتراق. أما الابتداع طبعا يوصف فعله بالابتداع، لكن لا يوصف بأنه مفارق أو أنه خارج عن الجماعة أو أنه من الفرق الهالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حتى تقام عليه الحجة. اللهم إلا البدع المكفرة، وليس المقام هنا يتسع للكلام عنها. إذن الدعوة أو اتهام الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات والمحدثات هذا لا يجوز، بل هو من التعجل، وينبغي أن رأى شيئا من ذلك أن يتثبت وأن يسأل أهل العلم. الخطأ الرابع الجهل بما يسع فيه الخلاف وما لا يسع، يعني عدم التفريق عند كثير من المنتسبين للإسلام بل المنتسبين للدعوة، عدم التفريق بين ما هو من أمور الخلاف وما هو من الأمور التي ليس فيها خلاف. وأضرب لذلك أمثلة. هناك من الناس من يعد المسائل الخلافية من القطعيات والأصول دون أن يرجع إلى أصول أهل العلم وإلى أقوالهم، أو دون أن يهتدي بأهل الفقه في الدين الذين يبصرون في هذه الأمور. كذلك من ذلك عدم التفريق بين الأصول المكفرة وبين الأمور البدعيات الكبار أو البدعيات المخرجة من الدين أو المكفرة، وبين الحادثة التي تحدث من الأشخاص أو من الهيئات أو من الجماعات. وأقصد بذلك أن بعض الناس إذا عرف بأصل من الأصول التي تكفر، كالقول مثلا بأن القرآن مخلوق، إذا عرض هذا الأصل طبقه على كل قائل بهذه المقولة دون الأخذ بأحكام التكفير، وهكذا في بقية المسائل، بمعنى عدم التفريق بين الأصل وبين الحكم على المعين، وهذا أمر مخالف لأصول السلف وأصول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يفرقون بين الأحكام، الأحكام بالكفر والأحكام بالفسق والأحكام بالتبديع وغير ذلك، وبين الحكم على المعين. فقد نحكم على شيء ما بأنه كفر، ونحكم على مقولة ما من المقولات بأنها كفر، وهذا لا يعني أن كل من فعل هذا الكفر يكفر ولا كل من قال بهذا القول يكفر. أقول هناك كثيرون لا يفرقون في هذه المسائل، فيكفرون باللوازم ويكفرون دون الأخذ بأحكام التكفير، لأن الكفر لا يجوز إطلاقه حتى التثبت وبيان الحجة وإقامتها وبيان الدليل ومعرفة عدم وجود الجهل وعدم وجود الكراه وعدم وجود التأويل. وهذه مسألة تحتاج إلى مقامات طويلة وإلى مقابلة للأشخاص وإلى جلوس معهم وإلى نقاش ونصيحة. أما أن نرتب أحكام الكفر على كل من ظهرت منه حالة كفر أو مقولة كفر أو اعتقاد كفر، هذا لا يجوز إلا في الأمور الكبرى التي تعلم من الدين بالضرورة، مثل إنسان أنكر أن يشهد أن لا إله إلا الله، هذا معلوم من الدين بالضرورة كفر، أو أنكر أن يشهد أن محمد رسول الله، هذا معلوم من الدين بالضرورة كفر، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم من الدين بالضرورة كفر. لكن هناك ما هو دون ذلك من أصول الدين، كمسائل الصفات، مسائل القدر، مسائل الرؤية، الشفاعة، مسائل الصحابة وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها العامة، بل تخفى حتى على بعض ما ينتسبون إلى العلم، تخفى عليهم تفصيلا، وربما يتلفظ بعضهم بلفظ كفر وهو لا يشعر، أو وهو لا يدري، أو لم يتمعن العبارة، فهل هذا يحكم بكفره؟ طبعا لا. أعود وأقول، من أشد الأخطاء التي يقع فيها كثيرون من الذين يتعرضون للحكم على الناس، خاصة صغار طلاب العلم والأحداث منهم والذين لم يتفقهوا في الدين على أهل العلم، إنما أخذوا العلوم الشرعية عن الكتب والوسائل دون اهتداء ودون اقتداء ودون مراعاة للأصول ولا معرفة بأصول الاستدلال وأصول الأحكام. هؤلاء يقع منهم بعض في هذه المسائل الخطيرة، وهي عدم التفريق بين الأصول وبين تطبيق الأصول على الجزئيات والحوادث والنوازل. فأحكام الكفر والتكفير لا تعني تكفير كل شخص يقول بها أو يعملها أو يعتقدها، وأحكام الولاء والبراء لا تعني تطبيق هذا الولاء والبراء على كل من يظهر منهم ذلك حتى التأكد، أقصد بذلك البراء بخاصة، أما الولاء فهو الأصل. كذلك عدم اعتبار المصالح والمفاسد أو الجهل بقواعد الأصل المصالح والمفاسد في هذا الجانب، وهي أساس كبير من أسس الخطأ في هذا الجانب. المسألة الثالثة في وقوع الأمة في الافتراق، وهل هي واقعة وهل تقع أو لا تقع. أقول هذه المسألة محسومة بأمور، أولها الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الافتراق في هذه الأمة، من ذلك حديث الافتراق، افترقت الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور، وقد رواه جمع من الصحابة، ورواه أيضا الأئمة العدول الثقات في السنن كالإمام أحمد وكأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وأبي يعلى الموصلي وابن أبي عاصم وابن بطة والآجري والدارمي واللالكائي، كما أنه أيضا صححه جمع من أهل العلم كالترمذي والحاكم والذهبي والسيوطي والشاطبي، وأيضا للحديث طرق حسنة كثيرة جدا بمجموعها تصل إلى حد الجزم بصحته. هذا أمر. وأمر آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر آخر أن الأمة ستتبع الأمم السابقة، وهو الحديث الصحيح المتفق عليه في الصحاح والسنن، وهو حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وهذا الحديث أيضا فسر بنصوص وألفاظ كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، وقوله شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على سبيل التحذير، على سبيل التحذير أخبر أن الأمة ستقع في الافتراق حتما، وأن وقوعها أمر واقع يبتلي به الله هذه الأمة، وليس وقوع الافتراق ذم إلا للمفترقين، ليس هو ذم لا على الإسلام ولا ذم على أهل السنة والجماعة وأهل الحق، إنما هو ذم للمفترقين، والمفترقون ليسوا هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم الباقون على الأصل وهم الباقون على الإسلام، وهم الذين أقام الله بهم الحجة على الناس إلى قيام الساعة. إذن الافتراق واقع حتما، وهو أمر حتى لو لم يشهد به الواقع وتشهد به العقول فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وألفاظ عديدة. لذلك ورد التحذير منه. وإذا كثر التحذير دل على أن الأمر واقع أو سيقع، والنصوص الواردة تتضمن التحذير. من ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية شرحا بينا مفصلا بأن خطا طويلا مستقيما، ثم خط خطوطا تتفرع من هذا الخط وتخرج عنه، فقال أن هذا صراط الله وهذه السبل. السبل هي الجواد التي تخرج عن السبيل الأساسية. وكذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن التنازع فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذلك الله سبحانه وتعالى توعد الذين يخرجون عن سبيل المؤمنين: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية. وسبيل المؤمنين هو سبيل أهل السنة والجماعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أحكاما على المفارقة بدليل أنها ستقع، إضافة إلى إخباره عن الخوارج وأنهم سيخرجون عن هذه الأمة وأنهم يمرقون. والمروق لا يعني الكفر الخروج من الملة قطعا، إنما المروق من أصل الإسلام الذي هو جماعته والسنة التي عليها هم عليها أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المفارق للجماعة، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات مفارقا للجماعة مات ميتة للجاهلية، وأن الفرقة عذاب وأن الشذوذ هلكة، وغير ذلك من الأمور والمعاني التي تدل على أن الفرقة واقعة. والتحذير منها لم يكن عبثا، إنما لأنها ستقع ابتلاء، ومن ولا تقع إلا والناس على بصيرة، لأن الناس على بصيرة يعرفون الحق وهو موجود في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ويميزون بين الحق والباطل، فمن اهتدى اهتدى على بصيرة ومن ضل ضل على علم. نسأل الله العافية. المسألة الرابعة في تأريخ الافتراق في الإسلام، وهذا مفيد لأن فيما حدث في أول الإسلام عبرة، ولا أستطيع أن أتكلم عن تأريخ الافتراق تفصيلا، لكني سأقف على بعض النقاط التي هي موطن عبرة أو لا بد من تصحيح المفهوم فيها فيما أخطأ فيه كثير من الناس في العصر الحاضر. أولا، أول عقائد الافتراق التي ظهرت في الأمة مجرد أفكار وعقائد هي عقائد السبعية، عقائد الشيعة. أول ما سمع المسلمون وأول ما سمع الصحابة من عقائد الافتراق والفرقة بين المسلمين همسا هي عقائد السبعية، وقد قال بها شخص اختلف في اسمه، والأشهر أنه عبد الله بن سبع، فقال بها بين المسلمين، فاعتنقها كثير من المنافقين ومن الكائدين الذين كادوا للإسلام ومن الجهلة ومن الموتورين الذين ظهر الإسلام على بلادهم وعلى أديانهم بحمد الله، فاعتنقوا مقولات ابن سبأ فسارت بين المسلمين سرا حتى ظهرت منها الشيعة والخوارج. هذا بالنسبة لأول العقائد التي ظهرت بين المسلمين تخالف أصول الإسلام وتشمل سائر أمور العقيدة. أما أول الفرق ظهورا وافتراقا عن إمام المسلمين وعن جماعتهم فهي الخوارج، والخوارج نزغت من السبعية. الخوارج هي سبعية، وبعض الناس يظن أن السبعية شيء والخوارج شيء آخر، لا، الخوارج هم نبتة من نبتات السبعية النكدة، وكذلك الشيعة نبتة من نبتات السبعية النكدة. والسبعية انفرقت إلى فرقتين رئيستين هي الخوارج والشيعة. طبعا رغم ما بين الخوارج والشيعة من بعض الفوارق، إلا أن الأصل واحد، وأصل ذلك الفتنة على عثمان رضي الله عنه التي أثارها من سبب أفكاره وعقائده وأعماله، فانبجست منها أخبث العقائد وهي الخوارج والشيعة. والفرق بين الشيعة والخوارج أيضا صنعه المبطلون، بمعنى أن ابن سبأ بذر بذورا تناسب طائفة من الناس وبذورا أخرى تناسب طائفة أخرى، وجعل بينهم يعني شيء من العدالة تفترق الأمة، كما يحدث الآن أو كما صنع أعداء الإسلام ضد المسلمين ما يسمى بلعبة اليمين واليسار. قسموا المسلمين إلى أحزاب، هذا أحزاب يمين وهذه أحزاب يسار، وهذه هي اللعبة واحدة ومنشأها واحد والأصل القائلين بها واحد. هذا أمر. أمر آخر لا بد من التنبيه عليه، وهو أنه في تاريخ الافتراق لم يحصل من الصحابة افتراق، لم يحصل من الصحابة افتراق البتة، وما حصل بين الصحابة خلافات تنتهي إما بالإجماع وإما بالخضوع لرأي الجماعة والالتفاف حول الإمام. هذا هو ما حصل بين الصحابة، ولم يحصل من صحابي أن كان مفترقا عن الجماعة. الصحابة الأئمة المقتدى بهم في الدين لم يحصل من أحد منهم أنه فارق الجماعة أبدا، ولم يحصل أن أحدا منهم أيضا يعد قوله أصل في البدع ولا أصل في الافتراق. والذين نسبوا بعض المقولات أو نسبوا بعض الفرق إلى بعض الصحابة إنما هم افتروا عليه أكبر فريق، ولا صحة لما يقال من أن مثلا علي بن أبي طالب هو أصل التشيع، أو أن أبا ذر هو أصل الاشتراكية، أو أن فلان من الناس هو أصل كذا من الصحابة. كل ذلك إنما هو من الباطل المحض. ثم أن الافتراق لم يحدث إلا بعد مقتل عثمان، فلم يحدث عثمان رضي الله عنه، وحينما حدثت الفتنة بين المسلمين خرجت خارجة الخوارج وخارجة الشيعة. أما في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر بل حتى في عهد عثمان لم يحدث افتراق البتة. ثم أن الصحابة قاوموا الافتراق، ولا يظن ظان أن الصحابة غفلوا أو أنهم جهلوا أو أنهم لم يتنبهوا لمسائل الافتراق، الافتراق سواء كانت أفكار أو عقائد أو مواقف أو أعمال، بل كانوا وقفوا ضد الافتراق أشد الوقوف، وأبلوا في ذلك بلاء حسنا بحزم وقوة، لكن أمر الله لا بد أن يقع. من المناسب أن أشير إلى أصول البدع، أي الرؤوس التي انبثقت عنها الفرق ثم انبثق عنها الافتراق، وأقصد بذلك الأشخاص الذين تولوا كبرهم وصاروا أئمة ضلالة إلى يوم القيامة، وبعدهم انفتح باب الافتراق وكثر المضللون. أول أولئك هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وأتباعه وأشياعه وهم كثر. ثم بعد ذلك، وهذا يجمع بين بدعة الخوارج وبدعة السبئية، ثم بعد ذلك ظهرت بدعة القدر، بدعة القول بالقدر، وأول من قال بها على نحو معلن وأيضا صار له أتباع هو معبد الجهن، لكن بدعته لم تكن على الحد الذي كانت عليه فيما بعد من الانحراف والخطورة. ثم جاء بعده غيلان دمشق، وقد تولى كبره في إثارة كثير من قضايا حول الكثير من القضايا حول القدر، وأيضا حول التأويل والتعطيل. ثم جاء بعده الجعد بن درهم، طبعا غيلان قتل بعدما استتيب ولم يتب قتل. ثم جاء بعده الجعد بن درهم فتوسع في هذه المقولات وجمع بين مقولات القدرية ومقالات المعطلة والمؤولة، وأثار الشبهات بين المسلمين حتى انبرى له كثير من السلف واستتابوه ولم يتب وجادلوه وقاموا عليه الحجة فلم يرجع. فلما افتتن به الناس حكم بضرورة قتله درءا للفتنة، فقتله خالد بن عبد الله القصري في قصته المشهورة حينما قال بعد خطبته في عيد الأضحى، قال للمسلمين أي خالد بن عبد الله القصري: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ خليلا ولم يكلم، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، إلى آخره من المقولات، فعدها ثم نزل من المنبر وقتله مرتدا. ثم بعد ذلك طفأت الفتنة بعض الوقت حتى ظهرت على يد الجهم ابن صفوان، وهذا أيضا تولى كبره وجمع بين مساوئ الأولين وضلالاتهم وزاد عليها وخرجت عنه بدعة الجهمية، بل بدع الجهمية وقولها كفريات. ثم ظهر في وقته واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد، وهؤلاء هم أصول المعتزلة. ثم انفتح باب الافتراق، فظهر فبدأت الرافضة تعلن عقائدها وانقسمت إلى فرق كثيرة، وظهرت المشبهة من الرافضة على يد داود الجواربي وهشام بن الحكم وهشام الجواليقي، وهؤلاء هم أصول المشبهة الأوائل وهم رافضة. ثم جاء المتكلمون، ثم المتصوفة والفلاسفة، فانفتح باب الافتراق على مصراعيه لكل ضال ومبتدع ومتبع للهوى. وبقيت أصول الفرق بين المسلمين حتى اليوم، لا تزال أصول الفرق بين المسلمين الباقية حتى يومنا هذا، بل تتجدد بدع وحوادث جديدة تضيف إلى الافتراق افتراقا جديدا بحسب أهواء الناس وتمرسهم في البدع والضلالات. المسألة الخامسة في أسباب الافتراق. أسباب الافتراق لو حاولنا أن نستقرئها منذ أن بدأ حتى يومنا هذا لوجدناها كثيرة جدا لا فكت تحصل. وكلما تجدد للناس أفكار وثقافات تجددت أسباب وأعمال أيضا، فتجددت للناس أسباب للافتراق. لكن هناك أسباب كبرى رئيسية وتكاد تتفق عليها أصول الفرق قديما وحديثا، ألخصها بما يلي. أول أسباب الافتراق وأشدها نكاية على الأمة كيد الكائدين بأصنافهم من أهل الديانات كاليهود والنصارى والصابئة والمجوس، وكذلك من الموتورين أي الذين حقدوا على الإسلام والمسلمين لأن الإسلام قضى على دولتهم ومحى أديانهم من الأرض، فهؤلاء بقوا على حقدهم للدين وللإسلام وآثروا النفاق والزندقة على أن يبقوا على دياناتهم حفظا لرقابهم أو للسلامة أو للتعايش مع المسلمين. وهؤلاء هم أشد المعاول عملا في الفتك بالمسلمين والكيد لهم بالأفكار ودس المبادئ والبدع والأهواء بينهم. كذلك كيد المنافقين، وهذا يشمل أولئك وغيرهم، وكيد أهل الفساد وأهل الملل والزندقة. السبب الثاني أهل الأهواء الذين يجنون مصالح شخصية أو شعوبية في الافتراق، فكثير من أتباع الفرق نجد أنهم يجدون في الفرق تحقيقا لمصالح شخصية، إما شهوات وإما أهواء وإما أغراض عصبية أو شعوبية أو قبلية أو غيرها، وربما بعضهم يقاتل لهذا الأمر لهوى أو لعصبية، أي هم مادة للفرق، أي هم الذين يكثرون أتباع الفرق ويجتمعون حولهم لتحقيق هذه المصالح. وهذه الخصلة موجودة في كل زمان وفي كل مكان، متى ما ظهر في الناس رأيا شاذا أو بدعة أو صاحب هوى فإنه يجد من الغوغاء ومن أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات والأغراض الشخصية من يتبعه لتحقيق ذلك. السبب الثالث الجهل، والجهل يشمل كل الأسباب، لكن الجهل هو مدخل لأصحاب الأهواء على الجهل، وأيضا الجهل قد يوقع صاحبه في البدعة. والجهل هو عدم التفقه في الدين، ليس مجرد عدم تحصيل المعلومات، لأن الإنسان قد يكفيه أن يحصل ما يحصن به نفسه وما يحفظ به دينه، ويكون بذلك عالما بدينه ولو لم يتبحر في العلم. والعكس كذلك، قد يوجد من الناس من يعلم الشيء الكثير وذهنه محشي بالمعلومات لكنه يجهل بدهيات الأصول الشرعية ويفقه الدين ويفقه أحكام الخلاف وأحكام الافتراق وأحكام التعامل مع الآخرين. وهذه مصيبة كبرى أصيب بها كثير من الناس اليوم، وهي أن توجد لديه معلومات شرعية وأن يكون ممن يتعلمون ويأخذون الدين عن مصادر كثيرة ويأخذون العلم الشرعي عن مصادر كثيرة، لكن تجده جاهلا في أحكام الإسلام وفي الأحكام على الآخرين وفي أحكام التعامل مع الناس وفي أحكام الدعوة وفي أحكام الأمر المعروف والنهي المنكر، فيفسد من حيث لا يشعر. فالجهل مصيبة، والجهل سبب الرئيس لوجود الافتراق، والجهلاء هم مادة الفرق وهم وقودها. السبب الرابع الخلل في منهج تلقي الدين، فأقصد بذلك أنه قد يوجد لدى كثير من الناس كما أسلفت علم وقد يطلع على كثير من الكتب، لكنه يجهل أو اختل عنده منهج التلقي، أي تلقي الدين، لأن تلقي الدين له منهج مأثور منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسلف الأمة واقتفاه أئمة الهدى إلى يومنا هذا. وهذا المنهج إنما هو علم واهتداء واقتداء وسلوك، وهو يتعلق بالقواعد الشرعية والأصول العامة أكثر مما يتعلق بفرعيات الأحكام أو بكميات النصوص. من مظاهر هذا الخلل بمنهج التلقي، وبه يتبين المقصود، بهذه المظاهر يتبين المقصود، أولا أخذ العلم عن غير أهله، وأقصد بذلك أن الناس صاروا يأخذون العلم عن كل من دعاهم إلى التعلم، وكل من رفع على نفسه راية فوق رأسه راية الدعوة وقال أنا داعية جعلوه إماما في الدين وتلقوا عنه وقد لا يفقه من الدين شيئا. فلذلك ظهرت في العالم الإسلامي دعوات كبرى ينضوي تحت لوائها ملايين من الناس، خاصة الشباب وأئمتها وأتباعها جهلة في بدهية الدين، فيفتون بغير علم ويضلون ويضلون. وسبب ذلك أنهم وجدوا أتباعا لهم يأخذون عنهم دون تروي ودون تثبت ودون منهج صحيح، ولا يعرفون أنهم أو لا يتثبتون في أنهم أهلا في أنهم أهل لأخذ الدين أو التلقي. ثم أيضا الناس تجلبهم العواطف أكثر مما يجلبهم العلم والفقه، وهذا خطأ فاحش. بمعنى مجرد ما يظهر الداعية له شهرة وأثر في الناس يجعله الناس إماما في الدين حتى لو لم يعلم شيئا، وهذا خطأ فاحش. بل لا ينبغي أن تصدر الدعوة إلى الله ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا العلماء الأجلاء الذين يفقهون الدين ويأخذونه عن أصوله على منهج سليم صحيح، وإلا فليس كل من حشي ذهنه كما قلت يكون إماما في الدين، لأنه قد يوجد من الفسقة بل قد يوجد من الكفار من يعلم من فرعيات الدين الشيء الكثير، ووجد من المستشرقين من يحفظ بعض الكتب الكبيرة في الفقه الإسلامي، بل حتى منهم من يحفظ القرآن ويحفظ صحيح البخاري ويحفظ بعض السنن، ووجد من المستشرقين منذ سنين من يحفظ المغني في الفقه الحنبلي 9 مجلدات. فهذا يحفظ العلم لكن لا يفقه من الدين شيئا. وقد يكون هناك مثله من يدعي الإسلام، قد يكون عنده من المعلومات الشيء الكثير لكن لا يفقه منهج التلقي ولم يأخذ الدين عن منهجه الصحيح، فصار يفتي بغير علم. أيضا من مظاهر ذلك أي الخلل في منهج التلقي والذي هو سبب للافتراق الاستقلالية عن العلماء والأئمة، الاستقلالية عن العلماء والأئمة، أي استقلالية بعض المتعلمين الأحداث عن العلماء، فيكتفون بأخذ العلم عن الكتاب والشريط والمجلة والوسيلة ويعزفون عن التلقي عن العلماء، وهذا منهج خطير بل هو بذرة خطيرة للافتراق، ولو رجعنا إلى أسباب الافتراق في أول تاريخ الإسلام افتراق الخوارج والرافضة لوجدنا أن أهم أسباب وجود هذا الافتراق في من ينتسبون للإسلام، لا أقصد أصحاب الأغراض أو المنافقين أو الزنادقة، لكن ممن ينتسبون للإسلام، أعظم أسباب هلاكهم وافتراقهم انعزالهم عن الصحابة وأخذهم العلم عن أنفسهم. قالوا علمنا القرآن وعلمنا السنة فلسنا بحاجة إلى الرجال، وهذا حق أريد به باطل. فمن هنا استقلوا عن منهج التلقي الصحيح المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوة والاهتداء والاقتداء، والذي أخذ عن الصحابة بهذا الطريق ثم عن السلف بهذا الطريق يأخذه العدول جيلا عن جيل. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ هذا العلم من كل خلف عدوله، والعدول هم الثقات الذين يأخذون الدين ويعطونه أو يمتلونه إلى الآخرين. والاستقلالية خطر كبير جدا، لأن العلم إنما تكون بركته وتلقيه الصحيح عن العلماء، والعلماء لا يمكن أن يقطعون في أي زمان. ودعوى بعض الناس أن في العلماء نقص وتقصير، هذه دعوى مضللة. نعم العلماء بشر لا يخلون من نقص وتقصير، لكن مع ذلك هم القدوة، وهم الذين جعل الله الدين يؤخذ عن طريقهم، وهم أهل الذكر، وهم الراسخون، وهم أئمة الهدى، وهم المؤمنون الذين من تخلف عن سبيلهم هلك. وتلقي العلم عن غير أهله خطر على صاحبه وعلى الأمة. ثالثا من مظاهر الخلل ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليهم، وهذه مظاهر الشاذة مع الأسف بدأنا نرى نماذج منها، وهذا أمر خطير يجب أن نتناصح فيه، وما لم يعالجه طلاب العلم والعلماء فالأمر خطير. ثم تتلمذ الأحداث أي صغار السن على بعضهم أو على طلاب العلم الذين هم دون من هم أعلم منهم، بمعنى التتلمذ الكامل. ولا أقصد بذلك أنه لا يجوز أخذ العلم عن أي طالب علم، لا، من أجاد أي علم من العلوم الشرعية أخذ عنه، لكن لا يعني الاستغناء به عن من هو أعلم منه، وهذا هو مكمن الخطأ، أن يستغني بعض الشباب في أخذ علمه وقدوته وسلوكه وهديه لبعض طلاب العلم عن العلماء الذين هم أجل وأكبر وأعلم، وهذا مسلك خطير. بل أخطر منه أن يكون الصغار بعضهم شيوخ لبعض في العلم، ولا أقصد بذلك عدم وجود المجالسة والمخالطة والمشاركة في الأمر المعروف أن المنكر والدعوة إلى الله، هذا أمر مطلوب والاجتماع على ذلك مطلب شرعي ضروري، لكن أقصد تلقي العلم والاستغناء به بذلك، تلقي العلم بهذه الطريقة والاستغناء به عن أخذه عن العلماء، هذا مسلك خطير، وهو من أسباب وجود الافتراق، لأن هذا يؤدي إلى حصر أخذ الدين عن أناس معينين والتحزب لهم والتعصب لهم، ومن ثم تكون هذه بذور الافتراق. أيضا من أسباب الافتراق اعتبار اتباع الأئمة على هدى ومصيرة تقليد، وهذه شنشنة نسمعها كثيرا من بعض المتعلمين، فيقولون إن اتباع المشايخ تقليد، والتقليد لا يجوز في الدين، وهم رجال ونحن رجال، وعلينا أن نجتهد كما اجتهد، ونحن نملك الوسائل والكتب، والآن توفرت وسائل العلم، فما لنا وما أخذ العلم عن العلماء، بل أخذ العلم عن العلماء تقليد، والتقليد باطل. سبحان الله، نعم التقليد باطل، لكن ما مفهوم التقليد؟ هناك فرق بين التقليد وبين الاتباع والاهتداء. الاتباع واجب شرع، وعامة المسلمين بل كثير من طلاب العلم لا يجيدون ممارسة أو أخذ أصول العلم على الطريقة الصحيحة، فممن يأخذون العلم وكيف يأخذون الأصول التلقي ومنهج السنة ومنهج السلف ومنهج الأئمة، لا يمكن أن يأخذوه إلا باتباع العلماء، والاتباع ليس بتقليد، وإلا فهذا يعني أن كل إنسان هو إمام وحده، ومن هنا يكون كل إنسان فرقة، ويكون عدد الفرق بعدد الناس، وهذا باطل قطعا. إذن اتباع الأئمة على هدى وبصيرة ليس بتقليد، إنما اتباع الآن الاتباع الأعمى هو الذي تقليد. أيضا التمشيخ أو التتلمذ على مجرد الوسائل وهو أخطر أيضا مما سبق، وهو أن يكتفي طالب العلم بأخذ العلم عن الكتب وينطوي وينعزل عن الناس وينعزل عن أهل العلم وعن أهل الخير وأهل الحسبة والأمر بالمعروف عن المنكر وعن العلماء، ويقول أنا أتلقى العلم عن الكتب وعن الوسائل ولدي الكتاب والشريط والإذاعة إلى آخره من الوسائل المقروءة والمسموعة، ثم يقول أنا بإمكاني أن أتعلم بهذه الوسائل. أقول لا شك أن هذه الوسائل نعمة، لكنها أيضا سلاح ذو حدين، فالاكتفاء بأخذ العلوم الشرعية عنها إنما هو مسلك خطير جدا، وهو من أسباب الافتراق، لأن هذا ينمي أو يوجد أشخاصا صورا ممسوخة لأهل العلم، يأخذون العلم على غير أصوله وعلى غير قواعده وبغير اهتداء وبغير اقتداء، ويأخذون العلم بمشاربهم هم وبأهوائهم وبأمزجتهم وبأحكامهم المفردة. والإنسان مهما بلغ من الذكاء والقدرة والتأهل للعلم فإنه وحده لا يستطيع أن يصل إلى الحق ما لم يعرف ما عليه السلف وما يعرف ما عليه أهل العلم في وقته، ويعالج قضايا العلم وقضايا الأمة والأحداث مع العلماء، فإنه بذلك يهلك ويهلك. بل إن الوسائل هذه أوجدت عندنا كما قلت صور ممسوخة لمن يسمون بالمثقفين وعندهم من المعلومات ما يعجب الناس ويبهرهم، لكنهم لا يقرون بأصل ولا يفهمون منهج السلف، وبذلك يقتدى بهم بغير علم. وهذا الأمر مع الأسف أو هذه الظاهرة كثرت بشكل مزعج، حتى وجد من هذا الصنف أناس يتصدرون الدعوة إلى الله وتوجيه الشباب على هذا النمط، بمجرد أنهم يملكون من المعرفة والثقافة العامة والكم الهائل من المعلومات الشرعية دون معرفة للضوابط ولا للأصول ولا للمناهج ولا لكيفيات التطبيق وكيفيات العمل ولا لطريقة الأئمة أئمة الدين في تناول مسائل العلم وتطبيقها على النوازل والحوادث. يظهر أن الوقت سيضيق، فلذلك أنتقل إلى أكتفي بما ذكرته من أسباب الافتراق، مع أني لم أذكر كل ما يعني كتبت، لكن أشير إلى بقية النقاط بإيجاز دون أن أفصل فيها. أقول أن من الأسباب التقصير في فقه الخلاف، وأقصد بفقه الخلاف معرفة أحكام الخلاف بين المسلمين وماذا يرتب على الخلاف وما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز، وإذا خالف المخالف ماذا نطلق عليه ومتى نطلق عليه، الكفر أو الفسق إلى آخره. هذا أمر يجهله كثير من الناس، ومن هنا يحدث الافتراق. كذلك فقه الاجتماع والجماعة، وهذا أمر غفل عنه الكثير من الشباب الذين يأخذون العلوم الشرعية، غفلوا عن أصول فقه الاجتماع، الاجتماع اجتماع الأمة وجمع الشمل، وفقه الجماعة، وأيضا محاذير الافتراق وكيف يكون ومحاذير الفتن وما توصل إليه، وكذلك عدم التفريق بين الثوابت وبين المتغيرات ومن الأحكام والأصول، أيضا الجهل بقواعد الشرع العامة وبمقاصد الشرع العامة، مثل مسألة المصالح ودرء المفاسد، مسألة يعني التيسير، ومسألة متى يكون للناس في أمر من الأمور رخصة ومتى يكون لهم ضرورة واللجوء إلى الضرورة كيف يكون، والأحكام الفتن وأحكام السلم. لذلك نجد كثير من الناس لا يفرق في كلامه وأحكامه بين ساعات الشدة والفتن وبين ساعات السلم والأمن، وهذا ليس بفقه بل هو خلل كبير وسبب للافتراق. وأضرب مثالا لذلك ما حدث في ما شجر بين إخواننا الأفغان، طبعا ما حدث فتنة، والمتبصر يدرك الحق وأصحابه ويدرك الباطل وأصحابه، ومن لديه حق أكثر وإن كان فيه أخطاء، ومن لديه شيء من الباطل وإن كان عنده حسنات، لكن لا يفقه أحكام الكلام في الفتن ومتى يكون الكلام مناسبا ومتى لا يكون، ومتى يجوز الحديث عن الأشخاص والأحكام عليهم ومتى لا يجوز، ولا يفقه المصالح الكبرى للأمة ومصالح المعتبرة في جمع الشمل وجمع الكلمة وضرورة السكوت والإعراض والكف عما يشجر بين المسلمين أثناء الفتن ودرء المفاسد إلى آخره. كثير ممن سمعتهم لا يفقهون هذا الأمر مع الأسف، بل ولغ كثير من الناس على غير هدى ولا بصيرة في هذا الأمر، ولم يهتدوا بكلام أهل العلم. أيضا التشدد والتعمق في الدين وهو من أعظم الأسباب. نقصد ثلاث دقائق التشدد والتعمق في الدين أيضا من أهم الأسباب. والتشدد من مظاهره، طبعا قد يقول إنسان يعني كيف نفرق بين المتشدد وغير المتشدد؟ المتشدد يوزن أو التشدد يوزن بنماذج. أول هذه النماذج العلماء في الأمة، ولا تخلو الأمة من علماء. العلماء في الأمة هم النموذج، فمن زاد على هديهم وسمتهم في الأحكام وفي الهدي والسلوك، فمن زاد إلى حد فيه عنف وإرهاق للآخرين أو مصادمة لما عليه أهل العلم فهو متشدد. هذا أمر، لأنهم هم القدوة، هم القدوة. والأمر الثاني من علامات التشدد وجود أو إيقاع المسلمين في العنت، في الحرج في أمور دينه. إيقاع المسلمين في العنت والحرج في أمور دينه، مقصد المسلمين الذين هم على السنة، لا عبرة بالفساق والفجور، لكن المسلمين الذين هم على اعتدال وعلى سنة، من أوقعهم في حرج في دينهم أو شدد عليهم ولم يسلك مسلك التيسير في أمورهم التي يضطرون إليها فهو متشدد. ومن علامات التشدد التسرع في إطلاق الأحكام، مجرد ما يسمع قضية أو حادثة أو خبر يحكم على صاحبها غيابيا، أو يحكم قبل أن يتثبت، أو يحكم باللوازم. إيش معنى باللوازم؟ بمعنى يقول إذا كان فلان قال كذا فهو كذا بدون نقاش، مثل قولهم من لم يكفر فلان فهو كافر. سبحان الله، ربما ما تبين له كفر فلان وهكذا. فنزعت الإطلاق الأحكام والإلزامات في الأقوال والغرب، وأيضا الإكثار من التكفير بما يخرج عن سمت العلماء وعن رأيهم، هذا معلم بارز من معالم التشدد. إذن التشدد والتعمق في الدين هو سبب رئيس في من أسباب الافتراق، وهو الذي افترقت به الخوارج عن الأمة. ونتوقف للأذان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نستأنف إن شاء الله الحديث عن بقية أسباب الافتراق. من أسباب الافتراق أيضا الرئيسة الابتداع والبدع في الدين، سواء في العقائد والعبادات أو الأحكام أو غيره. أيضا من أسباب الافتراق العصبيات بشتى أصنافها وأنواعها، سواء كانت مذهبية أو عرقية أو شعوبية أو قبلية أو حزبية أو عصبيات شعارات أو غيرها. وأخطر تلكم العصبيات هي ما يكون في مجال الدعوة، لأنه يلبس على الناس ويتكون هذه العصبيات مبررة باسم الدين. أيضا من الأسباب الرئيسة قديما وحديثا تأثر المسلمين بالأفكار والفلسفات الوافدة على المسلمين، أيا كان نوع هذه الأفكار والفلسفات ما دامت تتعلق بأمور الدين أو الأحكام أو العادات الأخلاق يعني. أيضا من الأسباب للافتراق والتي حدثت بعد القرون الثلاثة الفاضلة هي دعاوى التجديد في الدين ما بين وقت وآخر، يظهر على المسلمين بلية يدعي صاحبها أنه يريد أن يجدد للناس أمر دينه، ويكون قد يكون هذا المجدد ينسف بتجديده قواعد أهل العلم وما عليه أهل السلف من المناهج والأصول، وما عليه أهل السنة والجماعة من المناهج والأصول. وهذه الدعاوى التي تدعو إلى الافتراق كثرت في الآونة الأخيرة حتى في مجال الدعوات المعاصرة، وقد كثر الذين يدعون ضرورة التجديد، وليتهم قصدوا بالتجديد تجديد أمور الحياة والوسائل والأساليب والأسباب. هذا أمر يعني بدهي وهو من سنن الله في خلقه، لكنهم قصدوا بالتجديد تجديد الأصول والمناهج في الدين، وتجديد العلوم ومآخذ يعني الفقه في الدين ومآخذ الأحكام من النصوص وغير ذلك. وهذا أمر خطير ينسف كل ما كان عليه أهل السنة والجماعة من الأصول التي أبقتهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التساهل دعاوى نعم دعاوى تجديد الدين، ثم التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع في المسلمين، بأنه بمعنى أنه قد تظهر بعض البدع فيغفل عنها الناس يتساهلون فيها ثم تنمو وتزيد وتكثر، وقد تظهر بعض البدع أيضا بمظاهر ملبسة تظهر على شكل مثلا عادات أو شكل أحوال معينة تأخذ مسميات غير مسميات البدع كالأعياد الوطنية الأيام الوطنية وكرفع الصور وغيرها، تأخذ تبريرات وأشكال وأسماء أخرى غير أسماء البدع حتى تستقر البدع، ثم بعد ذلك ينزع أصحابها إلى الفرقة أو الافتراق عن الدين وعن الأمة. كذلك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وترك المناصحة ووقوع المداهنة في الدين، وأيضا عدم قيام طائفة من الأمة في درء الفساد والافتراق عنه. بقيت الفقرة الأخيرة وأيضا أعرضها بإيجاز لعلي لا أتجاوز 5 دقائق إن شاء الله، وهي كيف نتوقع الافتراق. أولا ينبغي أن نعرف أن توقي الافتراق يكون بتوقي الأسباب التي ذكرتها غير الأسباب التي ذكرت تتوقع ويحذر منها، فيكون هذا إن شاء الله من توقي الافتراق. لكن هناك أيضا أشياء أخرى عامة وخاصة. من الأشياء العامة الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذه قاعدة عامة لا بد أن يندرج تحتها توصيات أو أمور كثيرة، من ذلك معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. على المسلم أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الدين، وبهذا سيهتدي إن شاء الله ويبتعد عن الافتراق أو النزوع إلى الفرقة وهو لا يشعر. أيضا السير على نهج السلف الصالح، الصحابة والتابعين وأئمة الدين أهل السنة والجماعة، ثم التفقه في الدين بأخذه عن العلماء وبطريقته الصحيحة بمنهج أهل العلم، بالالتفاف على العلماء أيضا علماء الأمة الأئمة المهتدين الذين تثق الأمة بدينهم وعلمهم، وهم بحمد الله لا يمكن أن تفقدهم الأمة، ومن زعم أنهم يفقدون فقد زعم أن الدين ينتهي، لأن الأمة إنما تمثل بعلمائها، وأهل السنة والجماعة إنما يمثلهم أهل العلم والفقه في الدين. فمن ادعى يوما من الأيام أنه ممكن أن يكون هناك فقد لأهل العلم أو لا يوجد نموذج من العلماء تهتدي به الأمة فقد زعم أنه لا هنا ليس هناك طائفة منصورة ولا فرقة ناجية، وأن الحق ينقطع ويعمى على الناس. أيضا الحذر من التعالي على العلماء أو الشذوذ عنهم بأي نوع من أنواع الشذوذ التي تؤدي إلى الفتنة أو المفارقة، ومن ذلك ضرورة أيضا معالجة مظاهر الفرقة خاصة عند بعض الأحداث أو المتعجلين والذين تخفى عليهم الحكمة في الدعوة. أيضا الحرص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بمعانيها العامة وبأصولها، لابد أن يحرص كل مسلم وكل طالب علم بالأخص وداعية بشكل أخص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بين الدعاة وأهل الخير، وعلى جمع الكلمة وعلى البر والتقوى. وأخيرا من أراد أن يعتصم بالسنة والجماعة وينجو إن شاء الله من الافتراق فعليه أن يلازم أهل العلم ويلازم الصالحين من أهل التقوى والخير. أيضا تجنب الحزبيات وإن كانت في الدعوة، وكذلك العصبيات أيا كان نوعها ومصدرها، لأنها بذور للفرق، وبذل النصيحة لولاة الأمور وللعامة، وإقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر على فقه وبصيرة، ثم بشكل أخص الشباب لأنهم ينبغي أن يلتفوا حول العلماء وعلى طلاب العلم ويتلقوا عنهم الدين ويتفقهوا على أيديهم ويحترموهم ويوقروهم ويصدروا عن رأيهم في كل أمر ذي بال من أمور الأمة، ويلتزموا ما يقررونه في مصالح الأمة وفي مشكلات المسلمين الكبرى، وعليهم أن يلتزموا بتوجيهات أهل العلم تحقيقا للمصلحة وجمعا للشمل وصونا من الفرقة، وذلك هو منهج السلف الصالح وهو الهدى وهو الذي به نستطيع أن نقتدي بأمة الدين أهل السنة والجماعة، وذلك هو سبيل المؤمنين. وبهذا القدر أكتفي هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأسأله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والخير والهدى، وأن يوحد صفوفهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، كما أسأله تعالى أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها ما بطن، ونعوذ به من الفرقة والافتراق، ونسأله العصمة من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم من يتبع ويتبنى الدعوة إلى المسائل الشاذة من مسائل الخلاف بين علماء الأمة ويقوم بنشرها وتبنيها بين العامة، هل يعتبر من الذين ينشرون الفرقة والاختلاف في الأمة؟ أفيدونا. في الحقيقة هذا السؤال يتضمن الجواب، لكن يظهر لي أن السائل يريد أن أفصل، وأظن الوقت لا يتسع للتفصيل، لأنه ما دام بوصفه أنه ينشر المسائل الشاذة فهذا شذوذ وهلكة. وكان السلف يصفون من فعل هذا بأنه صاحب بدعة وصاحب هوى، لأن من اتبع الشذوذات هلك. لذلك قالوا بأن من طلب غريب الحديث كذب، ونحو هذا الكلام، بمعنى أن من اهتم وقصر جهده على الأمور الغريبة والشاذة فإنه يهلك ويهلك. وهذا الشخص إما أنه جاهل يجب أن يعلم، أو منحرف يجب أن يعدل، أو أنه ضال يريد الضلالة، لأن إثارة المسائل الشاذة والقضايا الغريبة لا شك أنها إثارة للفتنة، وقد لا يشعر من يفعل ذلك، فينبغي نصحه وتنبيه أهل العلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نحكم على جماعة من الجماعات التي تدعو إلى الله عز وجل وضرب أمثلة بأنها خارجة عن نهج أهل السنة والجماعة، أي أنها واقعة من افتراق، أم أننا نحكم على أفراد بأعينهم بخروجهم عن أهل السنة والجماعة؟ وهل الافتراق بمعناه الحقيقي قد وقعت فيه بعض الجماعات؟ هذا سؤال عام، لكن أقول الضابط في ذلك هو أن أي جماعة تتبنى مناهج في الدين، مناهج في الدين ليس مناهج في الدعوة، تتبنى مناهج في الدين حول أصول الدين، تخالف مناهج السلف في بعضها أو في أكثرها، فلا شك أنها بذلك تفارق جماعة المسلمين وتكون مفارقة. أما إذا كانت إنما تتبنى مناهج في الدعوة ولا تتقصد منهج معين، أو تدعي أنها على منهج السلف، فهذه توزن بموازين السلف، فإن كان الخير فيها أكثر وأصولها العامة على منهج السنة والجماعة في الجملة، حتى وأن يوجد بها فيها بعض الشواذ أو بعض المفارقين، فلا يصل الأمر إلى أن نصفها بالمفارقة. وإذا كان فيها شيء من المخالفات في الجملة، أو عندها مخالفات مبيتة نصحت فيها وبين لها الحق فأصرت عليه، فهذه مفارقة. لكن هناك أمر آخر ينبغي التنبه عليه، وهو أن كثير من الجماعات في العالم الإسلامي لا تهتم بقضية العقيدة أصلا، إنما يعني تجمع المسلمين على وسائل معينة ومناهج معينة في الدعوة. هذه لابد من التفصيل في الحكم عليه، من التفصيل في الحكم عليه. والمناهج في الدعوة ليست مناهج في الدين، إنما هي وسائل وأسباب يختلف فيها الناس ويعذر بعضهم بعضا فيها، لأنها مجال الخلاف ويسع فيها الخلاف مهما بلغ. مناهج الدعوة ووسائل الدعوة وأساليب الدعوة وأنماط وأساليب الدعاة وأنماط الدعوة لهم، هذه أمور يسع فيها الخلاف، ولا ينبغي أن نبني عليها أحكام بالافتراق، إنما الافتراق في الأصول. فأي دعوة من الدعوات تتبنى أصولا بالعقيدة في الدين تخالف مناهج السلف فهي مفارقة، وإذا وافقت مناهج السلف فهي موافقة، ومع ذلك لا بد من التفصيل عند الحكم على المعين أو على الجماعة المعينة. ما رأيك بالمدرسة العقلية الفلسفية المعاصرة، وما رأيك بالداعين إليها، مع أن الداعين إليها أناس يلبسون ثياب الملتزمين والصالحين، وهل هم ممن يهدف إلى افتراق هذه الأمة؟ أبدأ بالجواب بآخر السؤال، عن آخر السؤال. حقيقة هذه مسألة نسيت التنبيه عليها وكانت في ذهني، وهي أنه من ابتلاء الله للأمة أن يحدث كثير من الافتراق على أيدي أناس يظهر منهم الصلاح وهم يظنون أنهم صالحون. فمثلا من ذكرتهم لكم، معبد الجهني على سبيل المثال، الجهم بن صفوان، واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، هؤلاء عباد، عباد يعدون من العباد والزهاد، والذين الآن يعني يتلبسون بمسوح السنة وهم على مذهب العقلانيين في العصر الحديث لا يصلون مع أولئك شيئا في التقوى والصلاح. أولئك كانوا من قوام الليل ومن صوام النهار، وكانوا يعني قدوة في مسائل العباد، لكنهم ليسوا بقدوة في الاعتقاد والدين. ولعل مسألة الخوارج قريبة في أذهانكم، النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن، يصلون الليل، يصومون، بل هم عباد ومع ذلك خرجوا. فهذا فيه عبرة وعظة، ولذلك ينبغي للمسلم أولا أن يسأل ربه العافية والسلامة، وثانيا ألا يكون ميزانه مختل في وزن الرجال. الأئمة الهدى لا بد أن يكونوا على استقامة في العمل وفي الاعتقاد، في الهدي والسلوك الظاهر والباطن، وأن يكونوا على نهج السلف. أما من خالف نهج السلف في فكره أو في اعتقاده أو في عمله فهو مخالف، حتى لو في أمر من هذه الأمور وحده، يعني لو كان في اعتقاده سليم لكن خرج على الجماعة بالسيف فهو مفارق، ولو كان في اعتقاده فاسد لكن مظهره صالح، يصلي وفيه ورع وفيه تقوى وزهد وأيضا عزوف عن المحرمات إلى آخره، فهذا ليس بقدوة ما دام اعتقاده فاسد. إذن ليست العبرة بهذه الأمور. أرجع إلى أول السؤال، مسألة العقلانيين. مسألة العقلانيين هذه مسألة أو يعني وصف ينطبق على كثير من الفئات، يجمعها قاسم واحد على اختلاف مناهجها ومشاربها وأساليبها، قاسم واحد وهو القول في الدين بالرأي وعدم اعتبار أقوال السلف فيما يخالف فيه، بمعنى أنه قد يوافق كثير من السلف ويثني عليهم ويظن ويقول أنه متبعهم، لكن في المسألة التي يخالفها يخالف فيها يبرر لنفسه ويخالف عقلا لا شرعا، وما اتفق عليه السلف لا سبيل للمخالفة فيه، سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في المناهج، ما استقر عليه السلف فلا مجال للمخالفة فيه. العقلانيون القاسم المشترك عندهم المخالفة بمجرد الرأي لما عليه السلف، إما في اعتقاد أو في عمل أو في نهج أو في هدي أو في سلوك، مما هو سمت عام لأهل السنة والجماعة، مما لا يسع فيه الخلاف. فمن قال برأيه مقلد أو مستقل، يعني مقلد بأراء آخرين كالمستشرقين أو كبعض المفكرين الذين ابتليت به الأمة يسمون بالمفكرين الإسلاميين الآن، وهم أئمة هدى ضلالة، أئمة افتراق، سواء قلد هؤلاء أو قلد غيرهم أو تبنى بنفسه بعض الأفكار التي تخالف منهج السلف، وعلاماتها هذا الفريق خاصة بين المثقفين في العالم الإسلامي أنهم يلمزون المخالف لهم من الأئمة، لا يخلو منهجهم من لمز من يخالفهم من الأئمة، وقد يثنون على العالم في جانب ويلمزونه ويثلمونه في الجانب الذي يخالفونه فيه. على أي حال هذا أمر لا ضابط له. فالمدرسة العقلية مدارس شتى، أهمها المدرسة الجديدة التي ظهرت بين الدعاة، وهي مدرسة أشبه بالمدرسة المعتزلة، مدرسة تحررية تأخذ بمناهج تبتدعها من نفسها وتلغي مناهج السلف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الدين. هل الفرق المذكورة في الحديث المقصود بها هي الفرق التي تنتسب إلى أهل السنة والجماعة كالخوارج والمعتزلة والجهمية، أم المقصود بها هذه الجماعات والفرق التي خرجت حديثا مثل جماعة الإخوان والجماعة المحمدية وجماعة أهل السنة والحديث؟ أرجو منكم الإجابة. أولا، ليس في أهل السنة والجماعة فرق، بل لا يتأتى هذا. وكون بعض الفرق تدعي السنة والجماعة هذا أمر طبيعي جدا، وهو نوع من التلبيس، بل لا تكاد فرقة من الفرق التي يعني تريد أن يكون لها رواج في المسلمين إلا تدعي السنة. فدعوة السنة ليست عبرة، من العبرة التمسك بالسنة. وأهل السنة والجماعة ليس لهم شعار، وليسوا حزب، وليسوا جماعة تتكتل على نظام أو على مؤسسة أو في مكان أو على هيئة تنظيم معين. أهل السنة والجماعة وصف عام شامل في العقائد والأصول والمناهج والهدي الظاهر. من اتصف به فهو من أهل السنة، حتى لو كان وحده في بيئة من بيئات المسلمين أو أي مكان من الأرض، ولو لم يكن في بلاد المسلمين فهو من أهل السنة والجماعة حقا وولاء وبراء، وله من الحقوق ما لبقية أهل السنة والجماعة بقدر ما يستطيع الآخرون له في ذلك. إذن أهل السنة والجماعة وصف وليسوا جماعة محددة. أما الدعاوى فقد يكون بعض من ينتسبون أو يرفعون شعارات الكتاب والسنة أو السنة والجماعة أو نصر السنة، قد يكون فعلا من أهل السنة والجماعة وقد لا يكون. فليس كل من رفع شعار خرج عن السنة والجماعة، وليس كل من رفع شعار دخل في السنة والجماعة. فالعبرة بموازين الشرع. من كان على نهج السنة والجماعة وهو واضح، وخفاؤه إنما هو سببه عدم أخذ العلم عن أهله، فهو واضح لمن أراد أن يتبصر فيه ويأخذه عن أهل العلم. فمن كان على ذلك فهو من أهل السنة والجماعة، حتى وأن انتمى إلى بعض الدعوات أو الجماعات التي عندها انحرافات. قد يكون من الجماعات التي توصف بأنها منحرفة، قد يكون من أفرادها من هو على السنة، لكن ما سبب وجوده فيها هذا أمر ينبغي أن نلتمس فيه العذر ما لم نجد لذلك ما ينقض أو نقيم عليه الحجة. وهكذا، ما الفرق بين الفرقة التي تخالف أهل السنة والجماعة في العقيدة والتي تخالف أهل السنة والجماعة في المنهج؟ أولا، ينبغي أن نفهم أن العقيدة ليست مجرد الأعمال القلبية، ومن هنا التفريق بين المنهج والعقيدة غير صحيح. العقيدة هي اعتقادات في القلب، وهي أعمال، وهي مناهج. العقيدة تشمل حتى المناهج، لأن مفهوم المناهج مفهوم واسع، يدخل فيه مثلا منهج الأخذ بنصوص الكتاب والسنة، هذا اسمه منهج، والسلف لهم في ذلك منهج يدخل في الاعتقاد. فمثلا من تلقى نصوص الكتاب والسنة بالاسلوب الرمزي او بالتفسير الاشاري او بالتفسير الباطني خالف منهج اهل السنة والجماعة، وهو يقرأ الكتاب والسنة ويستند اليهما. هذا مثال. مثال اخر، المواقف تجاه الاحداث الكبرى في الامة، هذا منهج، مثل موقف الصحابة مما شجر بينهم، موقف التابعين مما شجر بين الصحابة، هذا منهج وهو عقيدة. أيضا مناهج تلقي العلم تسمى مناهج، ومنها ما هو عقيدة، يعني مقاييس تصحيح الحديث والضعيف التي استقر عليها الدين، وبقي الصحيح صحيحا معروفا والضعيف ضعيفا معروفا استقر عليه، تصحيح البخاري ومسلم استقر عليه، تصحيح ما صححه الأئمة، تعديل الثقات، تجريح المجروحين، هذا مناهج وقام عليه الدين، ومن أخل بها أخل بالدين. منهج تلقي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والقبول لها، تلقي الأوامر والنواهي، أيضا منهج المسلمين في مسألة الجماعة والأئمة منهج السنة والجماعة تجاه الأئمة والجماعة، هذا منهج وهو عقيدة في جملته. تبقى مسألة تطبيق المناهج على الحوادث والنوازل، هذه يرجع فيها إلى أهل العلم ليعرف أن نهج تطبيقها على أسلوب أهل السنة والجماعة. إذن المناهج لا يفرق فيها بين العقيدة لا يفرق بينها وبين العقيدة، والعقيدة اعتقاد وعمل ومناهج.